أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالفئة الأولى الروافض والشيعة ومن لف يعني لا يعني لفهم، هذه فرقة خارجة من أهل السنة والجماعة واحترز من الحافظ ابن كثير. فرقة أخرى أيضا التي خاضت في الصحابة الخوارج، الخوارج أيضا هذه فرقة ضالة تكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول الصحابة كلهم عدول، عند أهل السنة احتراز من هؤلاء وأولئك، وكذلك المعتزلة أيضا. قال بدأ يذكر لماذا الصحابة كلهم عدول ولماذا أهل السنة يعتقدون هذه العقيدة، ليس محاباة. أهل السنة يعتقدون هذه العقيدة في الصحابة لا عن محاباة ولا عن مجاملة، ولكن أهل السنة متبعون، متبعون لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة. وقد جاء الكتاب ويعني جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كثيرا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدح الصحابة والثناء عليهم وتبشير لهم بالخير والجنة. فمن هنا كانت عقيدة أهل السنة مأخوذة من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة بما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. إذن الصحابة رضي الله عنهم قدموا الغالي رخيصا من أجل ما عند الله عز وجل، ما كانوا يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الدنيا، ومن طلب شيئا من ذلك لحاجة ولفاقة أو لحمالة تحملها أو لغير ذلك فيجوز له هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم وكان يرشدهم إلى ما هو الأفضل والأولى في التعفف والتكسب إلى غير ذلك مما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما، إذن أهل السنة والجماعة قالوا ما قالوا في الصحابة عن اتباع لا عن ابتداع، وعن اقتداء من يعني لما في دينهم لا عن هوى والعياذ بالله. أما الذين كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذين سبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذين طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء والعياذ بالله ما لهم شبهة دليل، إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الهوى والخذلان والضياع والحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وعلى ذلك فسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر شيخ الإسلام تفصيلا في ذلك، يقول: من كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر ولا شك في كفره، لأن بتكفيرهم يضيع الدين. لأن إذا كان الرجل كافرا فأنت لا تأخذ روايته، ومن أين لنا رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن ضاع الدين. إذن هذا قول كفر، هذا قول قائله يكفر بعد اتفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول أيضا: ومن صرح بفسقهم أي أجمعين أو بفسق أكثرهم. إذن من صرح بكفرهم أو كفر أكثرهم أو صرح بفسقهم أو فسق أكثرهم فهو أيضا كافر. يقول شيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع: ومن شك في كفر فهو كافر. يقول في بعض المواضع: من شك في كفره فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا فيه ضياع للدين. إذا كفرت الصحابة أو فسقت الصحابة ما أخذت روايتهم، وإذا ما أخذت روايتهم من أين لك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أين لك الحلال والحرام؟ تعمل لك صحابة آخرين أنت؟ طلع لك صحابة آخرين؟ أو تقول فقط الصحابي هذا؟ كم للصحابة هذا من أحاديث؟ بقية الصحابة آلاف الأحاديث أين تروح؟ إذن هذا يترتب عليه والعياذ بالله انتصار الدين، ولذا صرح بكفرهم. قال: وأما من سبهم، أما من سب بعضهم فهو مبتدع، من سب بعضهم فهو مبتدع. ومن طعن فيهم بما هو في أمر الجبلة ليس في أمر الدين، كأن يقول مثلا فلان ما هو بكريم، فلان ما هو بسخي، فلان ما هو بمعطاء، فلان فيه جبن وخوف، ويقول هذا لا يجوز. وما أذكره أيضا أنه فسق قائل هذا، لكنه أيضا لم يكفره، لكنه لم يكفره، ينظر هل فسقه أم لا، فإني لست متثبتا من هذا. الشاهد من هذا أن أصحاب أن أهل السنة والجماعة لهم مقالات شديدة على من تصور محراب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتصور جدارهم وقام ليطعن فيهم ولي يعني ينتقدهم، او قام بارك الله فيكم يعني يوجه لهم سهام الخبث وسهام المكر والدهاء، اصحاب اهل السنه والجماعه وضعوا سياجا منيعا حول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلا يستطيع ان يخترقه احد بالهوى. اما بالادله والبراهين وما جاء في السنن فلك ان تذكر ذلك، لك ان تذكر ما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان الصحابي الفلاني جاء لرسول الله عليه السلام فقال له كذا فرد عليه الرسول عليه السلام بكذا، او ان الصحابي الفلاني وقع في خطأ كذا فالرسول علمه كذا، لك ان تذكر طالما انه ثبتت بذلك الرواية وطالما ان هذا نقل اهل السنة والجماعة فانت لهم تبع، طالما ان هذا ثابت بالرواية وهذا نقل اهل السنة والجماعة فانت لهم تبع دون توسع في العبارة، دون توسع في العبارة. ولذلك فالاولى في مثل هذا ان تقف على الالفاظ والعبارات التي ثبتت بالكتاب او ثبتت بالسنة او تكلم بها اهل السنة والجماعة، اما ان تقيس انت على ذلك وانت في مثل هذا القدر من ناحية العلم ومن ناحية الفهم ومن ناحية الادراك لما كان عليه سلف هذه الامة، فانت بهذا تكون على باب خطر، انت في هذا تكون على باب خطر. واما اذا وقفت على يعني ظاهر لفظ القرآن او ظاهر لفظ الحديث او ما تكلم به علماء السنة فأنت إن شاء الله متبع ولست بمبتدع. طب نقف عند هذا. لا زلنا في الفرع الذي فيه الكلام على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. نعم تفضل اقرأ. وأما ما شجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام، أي بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فمنه ما وقع عن طريقة كيوم الزمن، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم التفكير، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومعذور أيضا، وأما المصيب فله أجران كمان. كان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قول ما ذكر الصحابة عدود إلا من قاتل عليا قول باطل مردود ومردود، فثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من ابتليت الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين يديه عظيمتين من المسلمين. وظهر إطلاق ذلك في وجود الحسن بن معاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وسماهم المؤمنين في هذا الكتاب. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في فريقين من الصحابة. وعن أحمد: ولا ثلاثون والله أعلم، وجميعهم الصحابة فهم عدول منهم. وأما الطوائف وأما طوائف الروافض وجهدهم وطيلة أخذهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسمهم، فهو من الهذيان إلى جبريل إلا مجرد رقيقاته عن جبن بارد وحول السبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلاف الأظهر وأشهر مما علم من كتابهم أوامره له عليه السلام وفتح الأقاليم والآثار وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، الشجاعة والبراءة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، رضي الله عنهم اجمعين ولعن الله الوكيل الصادق ويصدق الكاذبين امين يا رب العالمين. نعم احسنت. ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفرع الذي نحن بصدده وهو الكلام على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر أن الصحابة عدول عند أهل السنة خلافا لأهل البدع الذين ضللوا الصحابة أو بدعوهم أو فسقوهم أو كفروهم أو أكثرهم قال هنا وأما ما شجر بينهم، هذا المقصود به الحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، أي لأن الصحابة لم يجتمعوا لقتال، اجتمع الصحابة يوم الجمل ما اجتمعوا لقتال، إنما اجتمعوا لإصلاح شأن المسلمين، ولكن المنافقين الذين يعلمون أن الصحابة لو اجتمعت كلمتهم فلا بد أن تكون العقوبة عليه بالدماء التي تورطوا فيها أو تلوثوا بها والذين شاركوا في قتل أمير المؤمنين عثمان إلى غير ذلك، هؤلاء ولا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، سعوا بالفتنة والتحريش حتى وقع القتال، وإلا هم ما قصدوا القتال. ويقول حافظ ابن كثير منه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين عندما كان معاوية رضي الله عنه ومن معه يرون أنهم يطلبون بدم عثمان وأنهم أولياء عثمان وأنهم أولياء الدم، وأمير المؤمنين علي يرى أن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لذلك، فشاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن وقع القتال بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن قتالهم عن هوى، ولم يكن قتالهم عن مصانع مادية، ولم يكن قتالهم عن رئاسة أو خلافة أو غير ذلك، إنما كان كل منهم يرى أنه مصيب وأنه ينصر أمر الله عز وجل، سواء الذي يرى أنه يطالب بدم قتيل شهيد مظلوم أو الذي يرى أن الأمر بيده وأنه واجب على أهل الشام أن يدخلوا في الطاعة، ثم بعد ذلك يكون البحث عن الجناه أو الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان. شاء الله وقدر أن وقعت الفتنة، لم تكن الأولى عن قصد، أو لم تكن هذه عن قصد كما أن السابقة عن قصد الحرب كما أن السابقة كانت كذلك. قال والاجتهاد يخطئ ويصيب، والمجتهد بين أحد أمرين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فهذا موقف أهل السنة، يرون أن الصحابة الذين اقتتلوا هم بين أجر وأجرين، الصحابة الذين برأهم الله سبحانه وتعالى من السعي وراء حطام الدنيا، وكيف يكونون كذلك وهم الذين بذلوا الدنيا رخيصة من أجل هذا الدين أو من أجل القيام بشريعة هذا الدين. قال ولكن والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، هذه الأدلة الراجحة على ذلك، الأدلة وإن كان في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذا القول هو الراجح، أن فرقة علي رضي الله عنه كانت أقرب إلى الحق من فرقة معاوية رضي الله عنه، والأدلة كثيرة في هذا الباب مذكورة في بابها. لكن أريد أن أنبه إلى أن القول بأن فرقة علي أقرب إلى الحق من فرقة معاوية ليس معنى ذلك أن فرقة علي أفضل من الفرقة المعتزلة، يعني إحنا عندنا ثلاث فرق، فرقة علي وفرقة معاوية وفرقة اعتزلت الفريقين أو الفرقتين، هذه المسألة أي الفرق الثلاثة أفضل، هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن فرقة علي أفضل بإطلاق، أفضل من المعتزل وأفضل من فرقة معاوية، ومنهم من يرى أن الفرقة المعتزلة أحمد وأولى وأفضل من الفرقتين اللتين اشتركتا في القتال. ولكن لا يفهمن أحد أنه إذا قرأ مثلا لأهل السنة أن فرقة علي أقرب إلى الحق من فرقة معاوية أن هذا تفضيل مطلق على جميع الفرق، لأن إذا ذكرت بقية الفرق أو الفرقة الثالثة المعتزلة، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص ومن كان معهما، إذا ذكرت فمن أهل السنة من يرجح هذه الطائفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يرجح أن الفرقة المعتزلة أولى الفرقتين، أولى الفرق إلى الصواب، وإن كانت فرقة معاوية أولى الفرقتين إلى الصواب. هذا أيضا مذكور في كلام أهل السنة. هذه مسألة خلافية، ومن هذا يعني منه من رجح هذا ومنه من رجح هذا. قال: وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. أعني بقول هذا أن هذه الكلمة من الحافظ ابن كثير، فنستطيع أن نقول إن ابن كثير يرى تفضيل فرقة علي حتى على الفرقة المعتزلة التي اعتزلت الفرقتين. ثم قال رضي الله عنهم أجمعين: وهذا هو الموقف الصحيح، أنك تترضى عن الجميع، المصيب منهم والمخطئ، المصيب منهم والمخطئ، والذي كان اجتهاده حقا والذي كان اجتهاده خطأ مخالفا للصواب، تترضى عن الجميع. وهذا أصل عند أهل السنة خالفوا به أهل الفرق الضالة في هذا الباب. فالروافض أو الشيعة بفرقها وطوائفها لا يمكن أن يترضوا عن الجميع، الشيعة لا يترضون عن الجميع، لا سيما شيعة المتأخرين. فالشيعة في عرف المتقدمين أو الروافض والشيعة في عرف المتقدمين يختلفون عن الروافض والشيعة في عرف المتأخرين. كان المتقدمون الشيعي عندهم، الشيعي عندهم من فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، هذا شيعي. وأما من سب أبا بكر أو سب عمر أو سب أحد من الصحابة فهذا يقال له رافضي، هذا يقال له رافضي. في عرف المتأخرين أصبح الرافضي الذي يكفر الصحابة ويطعن فيهم ويقدح فيهم وينشر مثاليبهم إلى غير ذلك. والشيعي يعني في عرف المتأخرين الشيعي من يسب، الذي كان في عرف المتقدمين يكون رافضيا، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي في أكثر من موضع. قال هنا: وقول المعتزلة، الفرقة المعتزلة ليست الفرقة التي اعتزلت القتال، لا، الفرقة الضالة المعروفة بالمعتزلة. وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قتل عليا، قول باطل، لأنهم بهذا يحكمون على معاوية ومن معه في صف من الصحابة بأنهم ليسوا عدول. هذا قول باطل مرذول مردود ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عن ابن بنته الحسن ابن علي رضي الله عنهما وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على كل فرقة بأنها فرقة مسلمة عظيمة. فلو كانت فرقة معاوية فرقة فاسقة خارجة من حيز العدالة لخصها النبي عليه الصلاة والسلام بذكر، لخصها النبي عليه الصلاة والسلام بوصف يدل على حالها. قال: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، وهذه منقبة للحسن بن علي ودليل من دلائل النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيجري الله يجري على يد الحسن، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دليل من دلائل النبوة. قال: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبي علي رضي الله عنهما، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، لأن المسلمين قبل هذا العام كانوا في حروب كثيرة وأصابتهم فتن عظيمة، وقتل من قتل، قتل من خيار الصحابة أقوام، وقتل كثير من التابعين، وقتل من العلماء والزهاد والعباد إلى غير ذلك. فلما اجتمعت الكلمة بعد هذا كله سمي هذا العام بعام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الجميع مسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ثم ومن كان من الصحابة مع معاوية، هذه الجنود الغفيرة التي نسمع 10,000 20,000، أو جاء مثلا معاوية بجنود سد الأفق وجاء حسن بجنود سد الأفق، كم كان في هؤلاء من الصحابة، كم كان في هؤلاء من الصحابة؟ يقول الحافظ ابن كثير: يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد ولا 30، حتى ولا 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في الفرقتين. ف قال وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وهكذا وجهلهم طيب وجهلهم وقلة عقلهم ودعوهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم أي سموا هؤلاء المسلمين الذين بقوا على الإسلام، ولا شك أنهم جعلوهم جميعا في جند علي رضي الله عنه. يقول حافظ فهو من الهذيان، قال فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع. الذي حملهم على هذا القول الفاسد هو ما في قلوبهم من الغيظ على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الحقد عليهم حتى كفروهم. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثرهم فهو كافر، ومن فسقهم أو فسق أكثرهم فهو كافر، لأنه يترتب على ذلك أولا مصادمة النصوص القرآنية في تعديلهم، ثانيا ضياع الدين، ترتب على ذلك ضياع الدين لأن الصحابة هم نقلة الدين. فإذا كان هذا يكفرهم أو يفسقهم فلا يأخذ روايتهم، وإذا لم يأخذ روايتهم إذن ضاع الدين، إذن سيضيع الدين. ولذلك أبو زرع الرازي رحمه الله لما سمع من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء يطعنون في ديننا، قال له كيف؟ قال إذا طعنوا في شهودنا طعنوا في ديننا، لأن الصحابة هم الذين شهدوا التنزيل وشهدوا أمر الوحي، وهم الذين نقلوا ما سمعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكونوا عدولا فلا تقبل روايتهم. والروافض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أضلوا الفرق وأكذبوا الفرق، وما استطاع الروافض أن يردوا على فرقة من أهل البدع، ربما يرد الأشاعرة على المعتزل أو الجهمية ويرد فترد فرقة على فرقة، أما الروافض ما يستطيعون أن يرد على أي فرقة من فرق الضلالة. لماذا؟ لأن الروافض أبطلوا الدين أصلا، فكل من يخالفهم يستطيع أن يرد عليهم بقولهم وبقاعدتهم التي انطلقوا منها. فإذا استدل الناصبي مثلا بفضائل أبي بكر ومناقب أبي بكر قال له الرافضي هذه لم تثبت لأن رواتها ليسوا بعدود، قال له أيضا ومناقب علي وفضائل علي رواها هؤلاء أيضا، إذن لا يثبت لعلي فضيلة ولا يثبت له منقبة. فالروافض وضعوا أصولا، هذه الأصول ما استطاعوا بها أن يردوا على أهل البدع، وأهل البدع يردون عليهم بنفس كلامهم وبنفس دليلهم، مع أن هناك من المبتدع الآخرين من رد على أهل البدع وإن أصاب في بعض وأخطأ في بعض، لكن الروافض ما استطاعوا أبدا أن يردوا على أهل البدع لأصولهم الفاسدة، لأصولهم الفاسدة التي انطلقوا منها. فلو أما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، ما أدري يقول أما يعني وأما عن طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعوهم كذا، قال فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهو المتبع، وهو أقل من أن يرد عليه القول إذا كان ظاهر السقوط ويعني مثله لا يعني يغرر به على المسلمين، أو مثله لا يشبه به ويلبس به على أهل الحق، فربما يكون الصواب في ذلك إهماله، أن يكون الصواب في ذلك إهماله وعدم الرد عليه وعدم الرد عليه. قال هو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعد عليه الصلاة والسلام. كيف يكفرون الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم هذا حالهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الجهاد، في القيام بالصلوات والزكوات وشعائر الدين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تحليل الحلال تحريم الحرام، يفارق الرجل أباه ويفارق أخاه ويفارق ابنه من أجل الحق. كيف يتهم هؤلاء بأنهم كفروا أو ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هم أصلا هم يرونهم كفارا أصلا، لكن يخافون أن يصرح، يعني بعضهم يخاف يصرح بأنهم كفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لك كفروا بعده وارتدوا بعده. الأدلة في فضل الصحابة أدلة جاءت في القرآن، وتعديل الصحابة جاء في القرآن، وجاء في صحيح السنة، وهذا شيء لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة والصحابة مكانتهم هي مكانتهم، مكانتهم هي مكانتهم. فما عندنا صحابة أيام الرسول وبعد الرسول أصبحوا كفارا أو فساقا، لا، هم عدول أيام الرسول رضي الله عنه ورضوا عنه أيام الرسول وبعد الرسول، وإن شاء الله عز وجل حتى بعد البعث والنشور. قال هنا: والأدلة والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فيستدل على عدالة الرجل بهذه الأعمال، يستدل يعني لو لم ينزل في القرآن تعديل الصحابة لكانت هذه الأعمال كافية في تعديلهم، قيامهم الذين عدلوا بعد ذلك من الأمة من السابعين ومن بعدهم، هل نزل فيهم بأنفسهم أو بخصوصهم نص بالتعديل؟ لا، ولكن عرفنا عدالتهم بهذه الأعمال، عرفنا عدالتهم بهذه الأعمال عندما قاموا بأمر الله عز وجل، فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، لعن الله من يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال خير الناس قرني، والذي قال دعوا لي أصحابي، والذي مدح أصحابه وبشرهم بالجنة في بدر وفي الحديبية وبشر أحدا وأفرادا، وهؤلاء يكذبون الصادق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويكذبون القرآن العظيم، ويصدقون الفسقة النقلة الذين هم والعياذ بالله متهمون مغمصون في دينهم عندما يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصدقون هذا النقل الفاسد ويتركون القرآن ويتركون المتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجحدون المتواتر من أفعال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، وأفضل الصحابة من أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر، عبد الله بن عثمان التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالتصديق مبادرته الى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت احدا الى الايمان الا كان له تقوى الا ابا بكر، فانه لن يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وقضى له في الحاشيه، ذكر انه ضعيف هذا الحديث في الحاشيه، ذكر اخونا الشيخ الحلبي حفظه الله بانه ضعيف. نعم. وقد ذكرت سيرته وقضى له مسنده وكتاب عنه في مجلد على حدث ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن ابي طالب. هذا رأي المهاجرين والانصار، حين جعل عمر الامر من بعده شورى يوم سته، وانحصر في عثمان وعلي وازداد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ايام بلياليها، حتى سأل الله بقبولهم والصبيان بمكاره، فلم يره الناهزين بعثمان احدا، فقدمه على علي وولاه الامر قبله. ولهذا قال البارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والانصار. صدق رضي الله عنه واكرم نجواه، وجعل جنه الفردوس مأواه. والعجب انه قد ذهب بعض اهل الكوفه من اهل السنه الى تقديم علي على عثمان، ويخشى عن سفيان الثوري لكن يقال انه رجع عنه، ومثل مثله عن وثير بن جراح وخطره بن سيئه والقطاري، وهو ضعيف مردود بما تقدم. نعم. بعدما تكلم عن عدالة الصحابة، الإمساك عما شجر بينهم، وأن كل منهم مجتهد مأجور ومعذور، تكلم بعد ذلك على مسألة التفضيل بين الصحابة، الصحابة وإن كانوا عدولا إلا أن لهم مراتب متفاوتة فقال إن أفضل الناس بعد قال أفضل الصحابة ثم قال أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر عبد الله ابن عثمان فيقول هذا ابن وعثمان هو أبو قحافة وأبو بكر كنية واسمه عبد الله أبو بكر بن أبي قحافة هو عبد الله بن عثمان يقول إن هذا أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق فإنه أول من آمن به من الرجال ونصره بنفسه وماله وكانت هذه المكانة له بتصديقه ويقينه حتى سمي الصديق وهذا اسم ليس لأحد في هذه الأمة غيره هو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وذكر أن بعد ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة أبو بكر ثم عمر وحصل خلاف يسير في تفضيل علي على عثمان فمن من يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان هذا قول لبعض أهل السنة من أهل الكوفة ولكنه قول مردود والصحيح كما كان ابن عمر يقول في صحيح البخاري يقول كنا نفضل ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت ولذلك فقد جاءت روايات عن الإمام أحمد ذكرها تلامذته في الأسئلة التي وجهت إليه فالإمام أحمد قول المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت ولا يذكر الرابع ويستدل بحديث ابن عمر وفي بعض الروايات يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وفي بعض الروايات يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ومن ربع بعلي فلا ينكر عليه أو فلا يعنف ومن ربع بعلي فلا يعنف والمشهور عن أهل السنة من ناحية التفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن ناحية الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أيضا لأن بعضهم ذهب إلى أن خلافة علي لم تكن خلافة إمارة المؤمنين وسئل الإمام أحمد عن ذلك وأنكر قال كيف وهم يقولون له يا أمير المؤمنين وهو يجمع الصدقات ويقيم الحدود ينادى بالإمارة ينادى بأنه أمير المؤمنين ويجمع الصدقات يرسل المصدقين فيجمعون الزكوات ويقيم الحدود كيف لا يكون أميرا وهو كذلك يعني هو قائم بأعمال الإمارة والصحابة يقول له يا أمير المؤمنين كذا كذا فأنكر الإمام أحمد على من جعل إمارة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليست إمارة كإخوته الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فالإمام أحمد يربع بعلي في الخلافة وكذلك بارك الله فيكم وأما في مسألة التفضيل فله أقوال يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت وحين يقول من ربع بعلي فلا يعنف وحين يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم والقول بالتربيع أعني التفضيل هو القول المشهور عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله فيقول هنا الحافظ ابن كثير وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم في الحاشية يقول أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغا. وذكر عن ابن اسحاق معضلا البياقي في دلائل النبوة، وروى بسند الى ابن اسحاق ابن الاثير في اذ الغابة، فالحديث ضعيف. وانظر البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم للمصنف اي للحافظ ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. هكذا اهل السنة لهم حفاوة بالصحابة، هم الذين يؤلفون في فضائلهم، هم الذين يؤلفون في مناقبهم، هم الذين يجمعون آثارهم وفتواهم من صدور الرجال ومن مشارق البلاد ومغاربها، فهم الذين يعرفون أنهم نقلة وأمنة على هذا الدين، أنهم أمنة على هذا الدين ونقلة لهذا الدين، ولذلك فيرون فضائلهم ويردون على من طعن فيهم أو أخذهم بأي شيء من العبارات أو نحو ذلك. أهل السنة ولله الحمد هم الذين يدافعون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فها هو قد كتب الحافظ ابن كثير، جعل مجلدا في سيرة الصديق وفي مسنده أي في الأحاديث التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الفتاوى عنه جمع فتاوى أبي بكر، فكل هذا لما فيه من حاجة الأمة إلى هذه الأشياء. قال: ثم بعده أو ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وهذا أول باب، أول باب ينقض عقدة التشيع من النفس عندما تفضل عثمان على علي. أما المتشيعة والذين فيهم شيء من ذلك يأبى أن تفضل، قد يسلم بتفضيل أبي بكر وعمر، لكن لا يسلم بتفضيل عثمان على علي. وإن كان بعض العلماء قد تأثر بشيء من ذلك، كما تأثر بعض أهل الكوفة بحال أهل الكوفة، معروف أن أهل الكوفة متشيعة، فكان فيهم متسننة أهل سنة، لكن ممكن أن يكون الرجل متأثرا بأهل بلده، يخالف أهل بلده في أشياء كثيرة في التشيع، لكن في هذا قال بقولهم، في هذا قال بقولهم. ولذلك كان يعذى، يعني كان الإمام أحمد أحيانا لما يسأل عن هؤلاء يقول: قال بقول أهل بلدي، قال بقول أهل بلدي، أو غلبه أهل بلدي، أو بنحو أو بهذا المعنى. فإذا قلت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فقد نقضت هذا الباب أو هذه العقدة التي تكون هي بداية لتجمع حولها، جمع حولها أشياء أخرى والعياذ بالله. والذي يجلس مع هؤلاء المتشيعة أو الروافض يرى منهم عجبا، يرى منهم عجبا يا أخوان. بعضهم إذا ذكرت له الأحاديث في البخاري يرد ما في البخاري، يقول لك الأحاديث ما كلها صحيحة. إذا بحثت مع هؤلاء في النهاية قد يصل بهم الأمر إلى أن يكذبوا بالدين وبحديث الرسول، فيصل بهم الأمر إلى الزندقة، فتراه لا يتكلم بشيء وتقول ما منه شيء، ولا يعني يصل إلى ولا يعرف إيش الأفكار هذه على بعد من العامة هؤلاء. فإذا ناقش شيئا فشيئا بدأت تستدل له، هذه الأدلة لا يسلم بها، فلابد أن يطعن فيها، ثم تقول له هذا في البخاري، يقول لك مش كله في البخاري صحيح. طب إيش نعرف صحيح اللي ما هو صحيح؟ كيف نعرف الصحيح اللي ما هو صحيح في البخاري مثلا؟ لو سلمنا بقولك، هل هو بقولك أنت أو بقول جهابذة الحديث الذين يميزون لنا هذا من ذاك؟ وهكذا شيئا فشيئا، حتى تسمع من بعضهم من يقول احنا ما ناخذ الا بالقرآن، واذا جاءك القرآن يفسره بهواه بتفسير الباطنية واهل الرأي، وهو جاهل اصلا، لا هو من لا يعرف لا باطنية ولا اهل الرأي، لكن هكذا البدع تفعل باهلها والله المستعان. كثير انه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال: هذا رأي المهاجرين والانصار. هذا فهم السلف، هذا فهم السلف، المهاجرين والانصار قالوا بهذا القول حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، تنازل ثلاثة، تنازل يعني اثنان لاثنين او ثلاثة لثلاثة، فقام عبد الرحمن بن عوف وقال لعلي وعثمان: انا اتنازل لا احدكما، ولكني ابحث واعرف رأي المهاجرين والانصار في ذلك. فاستمر ثلاثة ايام لا تكتحل عينه بنوم، وهو يسأل الكبير، يعني يسأل اهل المدينة عقلاءهم، وهذا هو المفروض أن يسأل عقلاءهم. أما الأطفال الصغار ليش يسألهم؟ الأطفال الصغار ليش يسألهم؟ يسأل أهل الفهم وأهل الحل والعقد، ويسأل من وفد إلى المدينة من أهل الحل والعقد. فسألهم فوجدهم جميعا يرون عثمان، فجاء العثمان وقال آه الله عليك إذا أنا يعني اخترت صاحبك أن تبايع؟ قال نعم. جاء لعلي وقال آه الله عليك إذا اخترت صاحبك أن تبايع؟ قال نعم. فقام العثمان وقال قم يا عثمان، فبايع علي رضي الله عنه. فهنا قال هذا رأي المهاجرين والأنصار، حيث جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب. هكذا ذكر أيضا الحافظ ابن كثير هذا في البداية والنهاية بدون إسناد، هكذا ذكر هذه العبارة في البداية والنهاية لكن بدون إسناد. ويحمل أيضا إذا سأل الصبيان الذين في المكاتب يسأل يحمل على المميزين الذين يستطيعون أن يبدوا رأيهم بفهم ومعرفة، أما الصبيان الذين يبولون على أنفسهم فهذا لا يكون، يعني ينزه عبد الرحمن بن عوف عن هذا. قال فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. سبحان الله، هذه الكلمة يقولها الإمام الدارقطني، وهناك من يتهم الدارقطني بالتشيع، وها هو يقول الذي يفضل عليا على عثمان فإنه أذرى بالمهاجرين والأنصار. هذا كله يدل على براءة هذا الإمام من هذه الفرية ومن هذه التهمة. ليس الإمام الدارقطني عنده شيء من التشيع، وقد دافع عنه علماء السنة ولله الحمد. فها هو الذي يقول من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. هذه الكلمة كانت لوقعها الحسن في نفس الحافظ ابن كثير، قال وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه، أي عندما قال هذه الكلمة الطيبة. ثم قال والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علينا على عثمان. فالإنسان إذا كان في بلد قد يتأثر يا إخوان، وإن كان سنيا قد يتأثر بأهل بلده، وقد يرى أن أهل بلده أخطأوا في كذا وكذا لكنه لم يخطئوا في كذا، ويكون هذا الجانب الذي أيضا يصحح ما عليه أهل بلده فيه هو عند أهل السنة أيضا من جملة الأخطاء، هو عند أهل السنة من جملة أخطاء هذه البلدة. فيقول هنا ويحكى عن سفيان الثوري، أي هذا القول، لكن يقال إنه رجع عنه. وعندنا في الحاشية يقول أخونا الشيخ على الحلبي جزاه الله خيرا رواه عنه هكذا أبو نعيم في حلة الأولياء وفي الإصابة قوله، وفي الإصابة أي الحافظ ابن حجر قوله، وثبت عن الثوري في مجرى الخطيب بسنده الصحيح إليه قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هذه الكلمة تدل على براءته أو على رجوعه إلى قول جمهور أهل السنة في هذا. قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000، مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، رضي الله عنهم جميعا. قال ونقل مثله عن وكيع ابن الجراح وهو كوفي، ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم، أي بالأدلة السابقة، ولو لم يكن إلا اتفاق المهاجرين والأنصار على ذلك لكان هذا كافيا في رد هذا القول. كيف نأخذ قولا خلاف فهم السلف، خلاف فهم المهاجرين والأنصار؟ بايعوا عثمان وقدموه ودانوا له وخضعوا له 10 سنة وهم يسمعون له ويطيعون، ما شاء الله. فهل بعد ذلك يقال ان عليا افضل منه؟ لا. ايها اكمل بارك الله فيك ما بقي. نعم، بعد هؤلاء الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، فيقول ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل خلاف بين العلم معنى السابقون الأولون، فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نقف على كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نعم، ارفع صوتك بارك الله فيك. ثم واحد منهم ايش؟ اي نعم. لا لا، هذا يقال فيه انه اتى بقول مرجوح، هذا خلاف بين اهل السنة. اذا كان القول من اقوال اهل السنة فلا يبدع القائل به، اما اذا كان القول خارجا عن اقوال اهل السنة وموافقا لقول اهل البدعة فهنا الذي يضلل الرجل به وقد يبدع. ها؟ نعم، قول ذلك قوله خطأ، يعني يكتفى في هذا بتخطئه، لا يبدع. ألا ترى الحافظ ابن كثير يقول وقد قال به بعض أهل السنة قد يبدع. ها؟ نعم، قول ذلك قوله خطأ، يعني يكتفى في هذا بتخطئه، لا يبدع. ألا ترى الحافظ ابن كثير يقول وقد قال به بعض أهل السنة. نعم نعم، لا يبدع. وأخونا ينقل أيضا عن شيخ الإسلام أنه قال لا يبدع في الوسطية. بدع من؟ هكذا؟ ها؟ أما كيف يقدمه في الخلاف؟ خلاف يعني زمن قد انقضى، لكن يبدع من لم يقر بخلافة علي، من لم يقر بخلافة علي، يقول علي ليس بخليفة. أما أنه إذا قدمه على عثمان يبدعه، أوقفنا على هذا النص بارك الله فيه. نعم، وإن وإن قد فهم الصحابة أحسن منا، فهم المهاجرون أنصار أحسن من فهمنا لهذه الفضائل. نعم، ليس بصحيح. الذي يسجله في قصة عبد الرحمن بن عوف على الانتخابات ليس بصحيح، لأن عبد الرحمن بن عوف إنما سأل أهل الحل والعقد وأهل الفهم، أما الانتخابات فإنها تسأل البر والفاجر والعالم والجاهل، وتجعل المسألة مسألة عدد، فصوت العالم يقدم عليه صوت جاهلين فاجرين، وصوت الرجل من أهل الحل والعقد يقدم عليه صوت امرأتين من نسائه، فهذا كلام باطل لا شك. ثم لو كانت المسألة مسألة يعني انتخابات، ليش ما فعل عثمان عبد الرحمن بن عوف صندوقا، وضعه في المدينة وصندوقا في الكوفة وصندوقا في البصرة وصندوقا كذا، وبعدين يشوف كيف اللجان هذه ايش بجيب في النهاية. سأل أهل المدينة لأنهم هم أهل الوحي الذين نزل الوحي في بلدهم، وهم الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض، وأكثر الصحابة في المدينة، استشارهم وأخذ بقولهم. هذه القصة تدل على بطلان مسألة الانتخابات، لأنه لو كان الأمر كذلك لاحتاج إلى أن يفعل لكل يعني جهة صندوقا ولجنة، وما حصل هذا، إنما اكتفى بما في المدينة، لأن في المدينة الحمد لله أهل العلم وأهل الفضل، وهي بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة متوافرون فيها. فسأل من يحسن الجواب ومن يحسن الاختيار. وأما القول بأنه سأل الصبيان وسأل كذا كذا، فكما قلت لكم ذكره الحافظ ابن كثير في البداية بلا إسناد، ذكره بلا إسناد، فما صحة ذلك أولا، عندما وإن حمل وإن سلمنا بصحته حملناه على الصبي المميز الذي يحسن ويفهم، وإن كان فهمه ليس كغير. وذكر الصبيان في ذلك من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، فلما يعني حصلت الموافقة من أهل الحل والعقد، فأضف إلى ذلك حصلت الموافقة حتى من الصبيان، حتى من الصبيان. لكن هل هم الصبيان في البداية، هل هم الصبيان في البداية يعتمد عليهم؟ لا، لكن إذا كانوا أيضا موافقين أيضا للكبار فهو من باب يعني الموافقة من جميع الجهات، كما يذكر العلماء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر يعني ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى الجن بشروا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا ما جرى من السحرة وما رأى يعني الجن الذين كانوا يسترقون السمع ماذا. فحتى بعض العلماء قال كيف هذا يعني يصدق أمر السحرة في هذه الأشياء، قالوا أرادوا أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر ببعثته كل شيء، المحق والمبطل. فالشاهد ما في أبدا في قصة عبد الرحمن بن عوف أي دليل على مسألة الخبر. نعم وذلك خطأناه. نعم الذهبي يقول تقديم علينا على عثمان ليس برفض ولا ببدعة، فأي ترجمة؟ ها؟ طيب عسى أن تأتي به. طيب نعم تفضل. هذا أهم أن يبدع، هذا اللي تكلمنا فيها من قبل، هذا ليس صريحا بالتبديع، ليس تبديعا، أهلا أن يبدع حري، لكن هل قال مبتدع؟ لا. لا يضل البشر. وفي الأخير لو قلنا يبدع قلنا التبديع خلاف أيضا بين أهل السنة، هناك من يقول يبدع ومن يقول لا. نعم يقول وعدم الخوض ايش؟ ايوه لا هذا طبعا بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا عندما يقول الامساك عما شجر بين الصحابة، فليس معناه انك لا تتكلم بالكلية في هذا الشيء، كيف واهل السنة كتبهم مليئة بالاسانيد الصحيحة تنقل ماذا جرى في يوم الجمل وفي يوم صفين وما حدث بعد ذلك ومسألة التحكيم الى غير ذلك، لكن لا تتكلم في هذه المسألة بمعنى اغار الصدور، واذا تكلمت عند اناس تعرف ان هذا كلام يضرهم فلا يجوز لك ان تتكلم به، فلا يجوز لك ان تتكلم به وانت تعلم انهم يفهمون الكلام على غير وجهه ويتعصب فريق لعلي وفريق لمعاوية، فاذا كان الكلام على وجه اغار الصدور فلا، واذا كان الكلام فيهم على وجه الذم فلا، واذا كان الكلام بارك الله فيك على يعني وجه الكلام بارك الله فيك ايضا بما لم يقع بما اصبح في بطون كتب التاريخ وهي امور كذب وافتراءات ما حصلت من الصحابة، فهذا كله ايضا لا يتكلم به. اما الاسانيد الصحيحة عندما تنقلها وتحكيمها فيها فمعنى ذلك ان اهل السنة الذين ادخلوها في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي غير ذلك فان هؤلاء قد اخطأوا، هذا غير صحيح. نعم ينظر هل الحاكم فقط من جهة تقديم علي على عثمان؟ ايش قال؟ علي على عثمان او على ابي بكر؟ ينظر. نعم من قدموا ايش؟ عليا على عثمان. لا مذهب اهل بلدهم، مذهب اهل بلدهم، ورجل يخالف اهل بلده في اشياء كثيرة وقد يقع في مواقع في اهل بلده ظنا انها السنة، ولذلك انكر الامام احمد قال اهل بلدي كذلك، أهل بلد كذلك، وهو يظن أن هذه السنة، ولكن أهل السنة يرون أن هذه أيضا من جملة ما خالف أهل بلده فيها السنة وأهلها، وهو يظن أنها هي السنة، وقد يكون من باب التأثر بما عليه أهل البلد، لكن هو ما يفعل هذا على أنه موافق لأهل بلده، لا، في نقده وفي اجتهاده أن هذه السنة، لكن قد يكون هذا أيضا الاجتهاد يعني أداه إليه أنه تأثر أولا بما عليه أهل البلد. خلاف السب، بس يعني اكثر ما تحضره كانوا يفضلون على ابي بكر وعمر، يفضلون عليهم على ابي بكر وعمر، لا يكتفون بتفضيل على عثمان فقط، الاولون كانوا يفضلون على ابي بكر وعمر، لا السب، السب الذي يسب ابو بكر. بارك الله فيك. انا ما قال العلامة احمد شاكر في الحاشية في اخر الفرع عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: اختلفوا في طبقات الصحابة، فجعلها بعضهم خمس طبقات، عليه عمل ابن سعد في كتابه: ولو كان الموضوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم 12 طبقة. الآن الطبقات اللي عندنا ليست كاملة، طبقات ابن سعد تنظر ليش عن قوله لو كان الموضوع كاملا، أي في زمانها أو ماذا؟ نعم. لم يكتمل طبعه؟ نعم. طيب هات تفضل. وجعل الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشروع ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: الأولى قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. هذا واضح أنها طبقات على حسب الزمان، يعني طبقات الصحابة وجماعاتهم على حسب الزمان من البعثة إلى آخر الأمر. فأول شيء قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. نعم. الثانية: الصحابة الذين أسلموا قبل تساوي أهل مكة في دار الندوة. الثالثة: مهاجرة الحبشة. مهاجرة الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. الرابعة: أصحاب العقبة الأولى. الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. السابعة: أهل بدر. الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة: أهل بيعة الرضوان في الحديبية. العاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. الحادية عشرة: مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما وغيرهما. طيب على كل هذه الطبقات وهي مراعى فيها الترتيب الزماني، طبقات الصحابة ومراعى فيها الترتيب الزماني، بدأ بعد ذلك يتكلم في مسألة التفضيل بين الصحابة. نعم. ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع. ثم عثمان، يعني أهل السنة إن خالفهم أهل البدع في شيء من معتقداتهم لا يبالوا بمخالفة أهل البدع، فإنهم لا من أجل أن يعتد بخلافهم وأن يعني يعار النظر والاهتمام وغير ذلك. لا، أهل البدع ما ضلوا إلا من مثل هذا التشيع، ضلوا في هذا وفي مثله. نعم. ولا القرطبي ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. فحدث القرطبي على أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال ابن خزيمة. لكن هذا على خلاف الصحيح، على خلاف الأصح الذي عليه أهل السنة تقديم عثمان على علي. نعم. قال ثم بعدهم تقليد العشرة المبشرين بالجنة، تكلم في المسألة الأولى مسألة الطبقات، وكان المقصود في ذلك التركيب الزماني لا مسألة التفضيل. وأما مسألة التفضيل فتكلم فيها في من التوسع، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على قول أهل السنة خلافا لبعض أهل السنة أو جمهور أهل السنة، خلافا لبعض أهل السنة الذين خالفوا في هذا. والصحيح قول الجمهور، وبعض الذين خالفوا الجمهور رجعوا، كما مر بنا أنه ثبت عن سفيان أنه رجع عن ذلك وقال إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألفا أو باثني عشرة ألفا من الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم هنا ذكر بعد ذلك بقية العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبو وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو سعيد الذي أبوه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام زيد يبعثه الله يوم القيامة أمة، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، ابن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر. بعد هؤلاء العشرة أهل بدر وهم 310، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وذكر اختلاف العلماء في معنى السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، فمنهم من قال هم أهل بيعة الرضوان، ومنهم من قال من صلوا إلى القبلتين، أي صلوا إلى القبلة الأولى تجاه الشام ثم إلى قبلة إلى البيت الحرام، وهذا يدل على السبق أيضا. ومنهم من قال هم أهل بدر، ومنهم من قال هم الذين أسلموا قبل الفتح. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في منحل الكلام على الصحابة طبعا قال الشافعي: روي عن رسول الله روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحن بعد ما تكلمنا على الفرع الأول وهو عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا عن حكم روايتهم وبما تثبت به الصحبة إلى غير ذلك، الفرع الذي نحن فيه عدد الصحابة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، وعدد الذين رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن هم المكثرون من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا لا تخفى الفائدة من ذلك، لا تخفى الفائدة من ذلك، من أجل أن يعرف الإنسان رواية كل صحابي، ويعرف الإنسان عدد روايات الصحابة إلى غير ذلك. نعم. وقال أبو زرعة الرازي شهد مع حجة الوداع 40,000، وكان معه بطريقة 70,000، وقبض عليه السلام هنا الآن يقول في تبوك كان معه 70,000، وقد سبق أن قلت لكم كلام القرطبي قال كان معه 30,000. على كل يعني هذا يدل أيضا على كثرة الصحابة رضي الله عنهم في آخر أمر أو في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قبض النبي عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. نعم، عندنا في الحاشية سلام، تفضل اقرأ. قول الزنادقة عندما يقولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث من أجل أن يطعنوا فيما سواها، من أجل أن يطعنوا فيما سواها. ولذلك أنكر أبو زرعة رحمه الله على الإمام مسلم إخراج صحيح مسلم، وقال تطرقون لأهل البدع، تفتحون الباب لأهل البدع، يقولون ما في صحيح إلا ما في هذا الكتاب، 7,000 حديث بالمكرر او بدون مكرر. معنى ذلك ان يعني الزنادقة بعد ذلك يقولون اي حديث لا يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم اذا ليس بصحيح. فاجاب مسلم باني ما قصدت حصر الصحيح، انما قصدت اخراج الصحيح، ولم استوعب ولم ادعي الحصر. وهذا جواب متين على ابي زرعة، جواب متين على ابي زرعة. ابو زرعة نظر من ناحية ومسلم اجاب من ناحية من اخرى. ولذلك قد احسن الامام البخاري والامام مسلم عندما جمع الصحيحين وبين شروط الصحة في كتابيهما عمليا، وبين باب الشواهد والمتابعات في كتابيهما، وبين الاسانيد التي مثلها يعمل بها والتي اذا لم تستوف هذه الشروط فلا يعمل بها. ليس فقط كتاب البخاري ومسلم مجرد جمع الأحاديث الصحيحة، بل قوانين الرواية ويعني طرق الرواية والكلام عليها موجود في هذين الكتابين. ولذلك كثيرا ما ترى العلماء في كتب معرفة علوم الحديث أو التي تسمى بكتب المصطلح تراهم يستشهدون بهذا، يقول لك قد احتج البخاري بالوجادة، احتج مسلم بالمكاتبة، احتج بكذا وأخرج كذا وأخرج لفلان عن فلان، إذن هذا دليل على السماع. هذا فوائد كثيرة جدا في الصحيحين، زيادة على كون هذا الحديث يكون صحيحا، يعني الحديث هذا يكون صحيحا، فوائد الإسناد، فوائد المتن إلى غير ذلك، مع ما يعني أفاده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من الفوائد الفقهية وفوائد في الاستنباط والأحكام التي يحار لها الفقهاء، يحار لهذه الفوائد الفقهاء، فما ظنك بمن هو دونهم. فالشاهد من ذلك كان إنكار أبي زرعة ليس في بابه، إنكار أبي زرعة الإمام مسلم يطرقون لأهل البدع، وإن كان أهل البدع يستدلون بشيء من ذلك يمكن الرد عليهم. لا نترك يا إخوان الشيء إذا كان حقا، لا نترك الشيء إذا كان حقا من أجل أن أهل البدع سيقولون. إذا كان حقا ينفع الإسلام والمسلمين ما ننظر إلى أن أهل البدع يقولون أو لا يقولون، لأننا نستطيع أن نرد على أهل البدع إذا تعلقوا بشيء من هذا، ونبين أنهم تعلقوا بأمر واهن لا قيمة له ونرد عليهم. فإذا جاء مبتدع وقال ما صح عندكم إلا 4,000 حديث التي مثل مصائل البخاري، أو 7,000 حديث التي في صحيح مسلم، نقول لهم من أين لك هذا؟ يقول البخاري قال هذا. نقول حتى أولا البخاري ما قال هذا، ولو قال هذا البخاري فغير مسلم له، حتى لو قال هذا البخاري فغير مسلم له، فإن الأحاديث أو الأسانيد التي أخرج بها البخاري بعض الأحاديث هنالك أسانيد هي نفس الأسانيد أخرجت أحاديث أخرى لم يخرجها البخاري، فكيف هو البخاري أو مسلم قد صرح بأنهما لم يستوعبا كل الصحيح ولم يشترط إخراج كل الصحيح؟ فما كل شبهة يتعلق بها مبتدع نترك يعني الأشياء التي فيها حق وعزة ونصر للأمة من أجل أن المبتدع يقول. لكن إذا كنت أنت معروفا بالسنة وتجمع لأهل البدع أدلة يستدلون بها وهو كلام باطل، هذا هو المرفوض وهذا هو الذي يطعن فيك بسبب ذلك، كما حدث من الحسين الكرابيسي لما ألف كتابا في المدلسين وتكلم ويمدح الحسن ابن صالح ابن حي الذي كان يرى الخروج على أئمة الظلمة وكان لا يرى صلاة الجمعة وراء أئمة الظلم، فقام يدافع عنه قال إن كنتم تقولون أن الحسن فيه وفيه أليس ابن الزبير قد خرج؟ ابن الزبير قد خرج، قد خرج عبد الله بن الزبير، فإن كنتم تعيبون على الحسن عيبوا على ابن الزبير. هذا من هذا يعني مدخل سيء ومدخل سوء على الدعوة، لأن عبد الله بن الزبير فعل ما فعل على سبيل الاجتهاد، وكان في ذلك الوقت أهل السنة بينهم البين بين من يرى هذا وبين من لا يرى هذا، فالذي لا يرى هذا باعتبار مفاسده والذي يرى الخروج على أئمة الظلام باعتبار أمر معروف النهي عن المنكر. لكن لما خرج أناس كثيرون وحدثت من وراء ذلك فتن كثيرة أجمعت كلمة أهل السنة واتفقت على أنه لا يكون الخروج على أئمة الظلام، بل جعلوا ذلك شعارا لهم في كتبهم، جعلوه شعارا لهم في كتبهم، دونوه وسطروه في كتب العقيدة وكتب السنة، وجعلوا ذلك من شعار أهل البدع، من شعار أهل البدع الخروج على أئمة الظلمة والصبر على أئمة الظلمة من شعار أهل السنة. فيأتي بعد هذا الإجماع وهذا الاتفاق الحسين الكرابيسي يدافع عن من كان كذلك، هذا استدلال بباطل على باطل، استدلال بباطل على باطل، ليس من يستدل بحق على حق، وهناك من المبتدع من يتعلق به. فإن قال قائل من النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية، قلنا نعم، ولماذا أصلا؟ هذا لا يعارض ما نقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف مع صفية، ولو كان يرى أن الوقوف معها مدعاة إلى الفتنة من البداية لمنعها من البداية ولم يقم معها، ولكن قام معها وكلمها وأخبرته واستمع لها، فلما مر الأنصاريان وأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. إذا ما ترك الحق لأن الناس سيقول إنها صفية، فعله وبين. فالحق الناء الشيء الذي ينفع والشيء الذي يكون في خدمة للدين لا تتركه أنت. بعض الناس ممكن يترك التأليف، ليش يترك التأليف؟ لأن لو ألف قد أخطئ، وإذا أخطأته قد يتعلق علي أهل السنة فيتكلمون علي أو يتعلق بخطأ أهل البدع. إذا لو كان كذلك ما ألف أحد كتابا، من من العلماء ألف كتابا ويعلم أنه معصوم؟ من من العلماء ألف الكتاب ويدري أنه لا يخطئ؟ كل واحد يألف الكتاب ويقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنه ومن الشيطان. فتترك الحق من أجل واحد يخاف أن يخطب وأن يقوم خطيبا في الناس خشية الرياء، واحد يخاف أن يقوم إماما للدعوة يدعو ويبين ويرد على أهل البدع خشية على نفسه من فتنة الشهرة. إذن هذا يموت الحق، يموت الحق إذا جلتنا كل شيء خشية كذا خشية كذا. لا، إذا كان هناك مفاسد ينظر في المفاسد والمصالح وأيهما أكثر وأيهما أقل إلى غير ذلك كما هو معروف في موضعه. فالشاهد من ذلك بارك الله فيكم أن الإنسان إذا علم أن الشيء الفلاني فيه نصرة للدين يعمله ولا يبالي، ولذلك فكان جواب مسلم ابن الحجاج على أبي زرعة جواب حق، ولذلك سكت أبو زرعة وأقره على ما قال. قال تطرقون لأهل البدع؟ قال لا، إيش أنا قلت لا حتى يستدل بذلك أهل البدع، أنا ما قلت أن أنا سأتي بكل الصحيح وما خرج عن كتابي هذا فليس صحيح، حتى ولو قلت ذلك رد علي، ولو قال ذلك رد علي أهل السنة. لكن كونه يجمع الحديث الصحيح ويضع ضوابط الرواية ويضع شروطها وإذا استوفت هذه الشروط فيكون حكمها كذا، وإذا لم استوفى هذه الشروط فيكون حكمها كذا. لا سيما في صحيح مسلم من الصناعة الحديثية الأمر الذي تحار له العقول، ولا زال كتاب صحيح مسلم إلى الآن مرجعا لكل من يؤلف في باب علوم الرواية يستدل بالصناعة الحديثية التي في صحيح مسلم. فلا يترك الحق بارك الله فيكم من أجل أن المبتدع سيقول. بارك الله فيكم. نعم. ولما قال قلق الله أنيابه ليس معنى ذلك أنه يدعو على رجل من أهل السنة أو من أهل الحديث، لا، هذه كلمة مشهورة عن أهل البدع فدعا بهذا الدعاء عليه. وإن كان قد يقول هذه الكلمة رجل من أهل السنة فليس هو المقصود بالدعاء، يعني محتمل أن يقولها رجل من أهل السنة يجهل هذه المسألة فليس هو المقصود بالدعاء. الأصل أن العلماء لا يدعون إلا على أهل البدع، أما أهل السنة والعاملين بالدعوة إلى الله ما يدعى عليهم، يدعى لهم. نعم. ومن يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حالة من الحالات التي يكون فيها الدعاء على أهل البدع والزنادقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على النوع 39 في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. بعد أن ذكر الذين حضروا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه من الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض عن 100,000 و14,000 من الصحابة، ذكر بعد ذلك الذين عرفوا بالرواية واشتهروا بها، من جملة هؤلاء أو من جملة هذه الألوف الكثيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده رواية، ليس كل أصحاب النبي عنده رواية، بل والذين عندهم رواية ليسوا كلهم مشاهير بالرواية، بعضهم ما معه إلا الحديث الواحد، ولكن هناك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أكثروا في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما لكثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأنهم كتبوا وغيرهم ما كتب، وإما بارك الله فيكم لأنهم اعتنوا بجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكونوا سمعوا كل ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام منه مباشرة، قد يكون سمعوه بواسطة أخرى. فهنا يقول قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. لو نظرنا نحن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما وجدناهم جميعا كانوا من الملازمين المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الملازمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لمن كان كذلك أن يكون مكثرا. وجابر وقال، وابن عباس، ابن عباس ذكروا عنه أنه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلا الشيء القليل، بعضهم يقول 30 حديث، بعضهم يقول 40، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، ولكن ابن عباس وإن لم يسمع كل ما روى إلا أنه اعتنى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذه من الصحابة ويحدث به على أن هذا مرسل صحابي وهو حجة عند العلماء. كذلك عندنا أبو هريرة، أبو هريرة من الذين تأخر إسلامه، أسلم متأخرا ومع ذلك أكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نتيجة ماذا؟ الملازمة، التامة له على الشبع والجوع، هو شبعان او جوعان كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ان اخواننا من المهاجرين شغلهم الصرف في الاسواق، وان اخواننا من الانصار شغلتهم الغروس او الثمار او نحو ذلك. اما ابو هريرة فقد لزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. فلا يلزم بارك الله فيكم من الاكثار عن الشخص ان يكون الشخص من الذين لازموه ملازمة تامة، من الذين لازموه ملازمة تامة. ممكن ان يكون ذلك الملازمة، ممكن ان يكون ذلك للعناية، ممكن ان يكون ذلك للعناية بقول فلان او بحديث فلان او نحو ذلك، اعتنى به عناية فائقة فجمعه عاليا ونازلا ومن هنا ومن هنا الى غير ذلك. فبعض العلماء ما يكون شاهد الرجل اصلا ومع ذلك هو من العلماء بحديث، مثل محمد بن يحيى الذهلي في حديث الزهري رحمه الله. فالذهلي متأخر عن الزهري ما أدركه، ومع ذلك هو من العلماء بحديثه. لماذا؟ لأنه اعتنى به، اعتنى به. فمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من تأخر إسلام، منهم من تأخر إسلام، ومنهم من لم يكن ملازما له. كيف كثرت روايته؟ كثرت روايته بسبب العناية الفائقة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. وأما عائشة فهي فقيها رضي الله عنها وأم المؤمنين، وحق لمثلها مع الذكاء والفقه والعناية والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة كلامي في موضع لا يطلع عليه غيرها أو من كان على شكلتها من أمهات المؤمنين، حق لها أن تكون مكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحاشية. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو الذي ساعد الإمام أو العلامة أحمد شاكر رحمه الله على معرفة هذا الترتيب تحقيقه لمسند الإمام أحمد، فعرف أعداد أحاديث أو عدد أحاديث كل صحابي. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون هذا الكلام مطلقا؟ قد يكون رجل من الصحابة عنده في مسند الإمام أحمد أكثر من رجل آخر، لكنه في الجملة لهذا الآخر أحاديث أخرى ليس في مسند الإمام أحمد يفوق بها عدد ما عند الصحابي الذي قدم في مسند الإمام أحمد. فكلام العلامة أحمد شاكر كلام مطلق، لكن هل عمدته في ذلك ما هو في أحاديث المسند؟ ليس هذا كافيا، ليس هذا كافيا في الإطلاق. تفضل. أكثر الصحابة. قال: أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو سعيد الخدري، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم، واتبعوا في العدد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر، وقد اعتمد في عده على ما وقع لكل صحابي في مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد، لأنه أجمع الكتب، فذكر أصحاب الألوف يعني من روي عنه أكثر من 2000 حديث، ثم أصحاب الألف يعني من روي عنه أقل من 2000، ثم أصحاب المئين يعني من روي عنه أكثر من 100 وأقل من 1000، وهكذا إلى أن ذكر من روي عنه حديثان، ثم من روي عنه حديث واحد. ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة. إذن ظهر من هذا أنه لم يكن يعني في هذا الترتيب معتمدا على مسند الإمام أحمد، وهذا كلام له وجهه واعتباره. نعم. قال مسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حزم: مسند بقي روى فيه عن 1300 صاحب وني، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. احتفال كثرة روايات، احتفال في الحديث أي كثرة روايته وأصوله. نعم، الشاه المحفلة كثيرة اللبن. نعم. قال ولكن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام. وهذه يعني مصيبة، مصيبة على المسلمين أن ضاع كتاب بقي بن مخلد الذي جمع هذه الأحاديث، لكن ليس معنى ذلك أن شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ضاع عن الأمة، الدين محفوظ، ففي كتب غيره إن شاء الله ما يسد مسده ويقوم مقامه، لكن لا شك أن أنه كان عنده طرق ومخارج الأحاديث وروايات تفيد طلبة العلم كثيرا. نعم. قال ولكن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام، وما ندري أفقد كله، ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. وأكثر الكتب هنا في الحاشية أخونا الشيخ الحلبي يقول، يقال إنه يوجد في بعض مكتبات ألمانيا الشرقية سابقا، والله أعلم بحقيقة ذلك. للأسف أن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم إذا وجدوا شيئا من المخطوطات القديمة أخذوها وباعوها إلى بلاد أوروبا وغير وما كان على شكلتها، نظرا لأنهم يأخذون أموالا كثيرة فيها، وأوروبا ليست مؤتمنة على ديننا، وليست مؤتمنة أن تأخذ شيئا من كتب ديننا وتؤتمن عليه هناك. ففي مثل هذه الأشياء بفضل الله سبحانه وتعالى يحافظ عليها في بلاد الإسلام، يحافظ عليها في بلاد الإسلام، ولا تحملك أو ولا يحملك أمر المادة على أن تأخذ شيئا من دينك وتضعه عند من لا يؤتمن عليه، عند من لا يؤتمن عليه. نعم. قال وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعا للأحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد يكون الفرق كبيرا جدا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد. السبب في هذا الفرق أن الإمام أحمد انتقى مسنده، قال انتقيت هذا المسند من 750,000 حديث، انتقاها الإمام أحمد، فما أدخل الإمام أحمد في مسنده كل أحاديث الصحابة. وأما بقي ابن مخلد ما اشترط هذا. نعم. قال وقد يكون الفرق كبيرا جدا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد، كما سترى في أحاديث أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت الإمام أحمد، بل هو في اعتقادي ناشئ عن كثرة الطرق والروايات للحديث الواحد. فقد قال الإمام أحمد، وهذا أمر معروف عن العلماء الأوائل، الحديث إذا كان له مثلا 10 طرق يقولون 10 أحاديث، 10 أحاديث هو حديث واحد، وهذه كلها طرق له يسمون كل طريق حديثا وإن كان الكل حديثا واحدا. نعم. فقد قال الإمام أحمد في شأن مسنده: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. وهذا ليس على إطلاقه، فهناك أحاديث كثيرة صحيحة خارج مسند الإمام أحمد، وأحاديث كثيرة حسنة خارج مسند الإمام أحمد، لكن احمل هذا على الغالب أن أكثر الأحاديث الصحيحة لها أصول في مسند الإمام أحمد. نعم. وقال أيضا: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه،